أشرق الحق واصطفاه الضياء أشرق الحق واصطفاه وعار البيد وعار البيد بهجة وانتشاء غنت الأيكة الزكية لم غنت غنت الزكيه لما رددت مبعث الهدى غنت غنت الأيكة الزكية لما رددت ما بعث الهدى أنباء وأشهدت وأشهدت وشدت السروب القطا وتغادت وشدت السروب القطا وتغادت وشدت السروب القطا وتغادت ولها فوق أيكها خيلا يا زمان الرسول يا زمان الرسول الرسول هاجت هاجت هاجت شجوني يا زمان الرسول هاجت شجوني هاجت شجوني يا زمان الرسول أين العلاء يا زمان الرسول هاجت شجوني يا زمان الرسول أين